قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. السنة الإنسان إذا قرأ الفاتحة يقرأ معها سورة في الركعة الأولى والثانية، أما في الثالثة والرابعة فكان يكتفي بالفاتحة، يكتفي بالفاتحة. ولو قرأ سورة في الثالثة أو الرابعة فلا بأس، كما في حديث أبي قتادة أنه صلى فقرأ في الثالثة والرابعة. فالقصد أنه لا بأس أن يقرأ في الثالثة والرابعة، ولكن السنة أن يكون هذا يعني قليلا، الأصل عدم القراءة، يكتفي بالفاتحة في الثالثة. لكن لو قرأ في الثالثة والرابعة سورة مع الفاتحة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وإن اكتفى بالفاتحة فهو أفضل أن يكتفي بالفاتحة في الثالثة والرابعة من الصلاة.